لو كانوا الناس كلهم طائعين لله عز وجل مخبتين له مؤمنين به ما زاد ذلك في ملكه شيئا، وهذا يدل على كمال غناه كما قلنا. ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، غني عن عباده. فالله لا يحتاج إلى عبادتهم ولا إلى طاعتهم، ولكن جعل لهم العبادة والطاعة لينتفعوا بها هم. لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم كفرة مرد فجرة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في وقت واحد فسألوني، كل إنسان سأل ربه تبارك وتعالى، لو أن الأولين والآخرين في جميع الدنيا من آدم إلى آخر إنسان والجن كذلك قاموا في صعيد واحد في مكان واحد ودعوا في وقت واحد وكل إنسان سأل ربه وأعطى الله عز وجل كل إنسان ما سأل، ما نقص ذلك مما عنده سبحانه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ماذا ينقص؟ لا ينقص شيئا. لو أن البحر، لو أن المخيط وضع في الماء في البحر ثم أخذ، هل ينقص من البحر شيء؟ والبحر يمده أبحر وأنهار. فسبحانه يداه ملأى لا تغيظهما نفقة سحاء الليل أو النهار. تعلمون ماذا أنفق من ما خلق السماوات والأرض؟ لم يغض ما في يمينه سبحانه. فالله كريم عظيم غني قادر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عنده خزائن السماوات والأرض، وهذا فيه حث للمؤمنين على أن يدعوا ربهم تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فضل الله عظيم، أسأل الله من فضله. فضل الله عظيم، وهذا يلفت الانتباه إلى أهمية الدعاء، وقد نبهنا عليه كثيرا هنا، وأن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بدعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل خزائنه ملأى لا يغيضهما نفقة سحاء الليل والنهار، فيسأل ربه تبارك وتعالى. وأنت إذا دعوت ربك وسألته لن يردك خائبا، ما من امرئ مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فأنت إذا رفعت يديك إلى الله لن يردهما صفرا خائبتين، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأكثروا من دعاء الله، والزموا بابه سبحانه، فإن الفرج عنده سبحانه، والخير بيديه، الخير بيديه. فادعوه موقنين بالإجابة، عالمين أنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. كل ما تجدونه، كل ما تجدونه غدا عند الله عز وجل هي أعمال الإنسان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هي أعمالك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن عملت مثقال ذرة من الخير ستجده مكتوبا لك، وإن عملت شرا ستجده مكتوبا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يقول هنا في هذا الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، والله عز وجل لا يظلم شيئا كما جاء في أول الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. وكذلك يجد الإنسان هذا العمل، فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، فإنه بفضل الله مهما عمل الإنسان فلو وكله الله عز وجل إلى عمله لهلك. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بمجرد عمله فقط. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، غمده الله برحمة منه وفضل. مهما عملت لا تتكل على عملك، قد يعمل الإنسان ويكون هذا العمل غير مقبول، إما أنه عمله رياء، إما أنه أخل فيه بشرط من شروطه أو واجب من واجباته، أو أن الإنسان قام عنده من بعض الأمور التي تجعل العمل ليس مقبولا عند الله عز وجل، فلا يتكل على عمله، بل إذا عمل عملا يسأل الله عز وجل أن يتقبله منه وأن يغفر له وأن يكثر من الاستغفار ليجبر ما فيه من نقص. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن مهما عملنا لو عودلت لنا السيئات بالحسنات لهلكنا. من عمل حسنة كانت له بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها يضاعفها الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أنت تعمل حسنة ويضاعفها الله لك أضعافا كثيرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عمل يسير ويثيبك الله عز وجل عليه الكثير، الكثير على هذا العمل القليل، وهذا من فضل الله عز وجل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل أعطاه من فضله، طلب منا اليسير وأعطانا الكثير. انظر إلى الإنسان، يعطيه الله عز وجل الكثير من المال ويطلب منه اليسير، ويطلب منه اليسير ويعطيه الكثير، أعطاه المال الكثير طلب منه نسبة قليلة في الزكاة للفقراء، ويثيب على هذا اليسير أجرا عظيما منه سبحانه. الصدقة يتصدق بها الإنسان ولو بشق تمرة يربيها الله له ويعظمها له حتى تكون أمثال الجبال، حتى تكون أمثال الجبال، وهي شيء يسير. فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعلم أنه بفضل من الله عز وجل. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا يحمدون الله عز وجل على أن أدخلهم الجنة، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. يحمدون الله عز وجل على ما هم فيه من الخير. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك في صحيفته فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، هو المفرط. أولا الله عز وجل شرع لك من الشرائع أحسنها وأسهلها وأيسرها، ثم أعطاك على العمل اليسير أجرا كثيرا وثوابا عظيما. فمن فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو المفرط. من رجحت سيئاته على حسناته هلك عياذا بالله، ويقول من غلبت آحاده عشراته هلك، السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، يعني نسبة السيئات إلى الحسنات 1:10 على أقل تقدير، كيف إذا ضعفها الله 700 ضعف. فالذي عمل هذا معنى أنه عمل 10 سيئات في مقابل كل حسنة. الإنسان إذا لم يتداركه الله عز وجل بلطفه فإنه يضل، وإذا لم يتداركه الله بلطفه فإنه يهلك. فضل الله واسع، المهم أن يقبل العبد على ربه صادقا من قلبه، وإذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، أقبل الله عليه. من تقرب إلي باعا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه شبرا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك وأعطاك من واسع فضله، ولا يمنعك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تقرب إلي بالنوافل من صلاة وصيام وزكاة وعمل صالح، وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر كيف فضل الله عز وجل. فضل الله تبارك وتعالى علينا كثير وعظيم، لا نحصي ثناء عليه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، نذنب ونعصي فيتجاوز عنا ويستر علينا، وهذا من رحمته وفضله. لعلنا نتوب، لعلنا نستعتب، لعلنا نرجع إليه، وفتح لنا باب التوبة رحمة الله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي المرأة التي تأخذ ولد في السبي، ذهب لها ضاع لها ولد أو أخذ ولد لها، فتأتي إلى كلما أتت إلى ولد ضمته إلى صدرها لأنها تريد يعني أن ترجع شيئا من عطفها وحنانها عليه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا: لا، هذه التي تبحث عن ولدها وتتلهف لرؤيته هل تلقي في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أشد رحمة من هذه بولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحيم بعباده مهما عمل العبد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمهم أن تقبل على الله عز وجل وأن ترجع إليه صادقا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توب إلى الله توبة نصوحة وارجع إليه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي فرط، دعاه الله عز وجل، أمهله لعله يتوب، لعله يستعتب، لعله يرجع، فأصر على ذنبه وأعرض عن هدي الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلومن إلا نفسه. ففي هذا الحديث عبر وآيات ظاهرات كما بينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.